بعد شويه كده اتقلفت قوي كده يعني بالبتاع العبايه والبتاع هو قاعد مش يعني مستريح كده اقوله شويه استنى شويه اتخلي انت بقى يا شيخ مختار شويه كده لا تقول ازاي ما مين اللي عند جنبك بس حمد مين طب ما هو حمد مين جبتها عشان يوسع له امال ايه استخري انت بقى شويه كده ووسع عشان يعرف يتباع بقى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس كده يا بحمين الله إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا استنى يا جدع بتاع السجاير بقى خلاص وعودوا بقى كده بالراحه غفر الله ذنبك عودوا بقى خلينا نسمع كده ون رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي قال يا بني لا تقف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا كيف حكى من بؤى كله كيف من بؤى كله إن الشيطان للإنسان عدو مبين قال يا بني لا تقف رؤياك على Oh, وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى أبويك من قبل آل يعقوب كما أتمك على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. الله إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ كده يا شباب كده يا جدع. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائرين. الله إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا كنتم فاعلين أرسلهما على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسلهما على غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. سيدنا Yeah, yeah, yeah. كده يا جدع. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذنبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الله الله الله. تشيل كده وكمان مزاهم دي وخد بقى الشيخ مد شوية كده وبتاع شوية كده انت وفيه معنا انت كتير اسمع شو خليك براحتك كده شوية وفيه السلاة الله ودي الله بنور عليك شو الله بنور الله بنور بس الساعة 12 فلما تهبوا بكي واجمعوا ما تكملش الآية دي ما تكملش قلت لما جاءوا زي ما تكملش ما تجرير بس قليل كما تقول الله فكملها انه مجاهر فلما جاءوا به تاني زي ده ايه قلت يا فاهمين قلت يا فاهمين زي ده صلوا على النبي صلوا على النبي اسمعوا خلاص فلما جاءوا به الله يفتح عليك فلما ذهبوا به واجمعوا يا جدع انت عليك يا مشرف وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الولايه دي كشفت الناس طيبين قوي. هم يوسف وقراي يوسف طيبين قوي. قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. خلي بالك بقى اللي جاي والغلام والبتاع والله المستعان دائما معدودة اما زيد احسن من فين يا حول الله. وقال الذي اشتراه الدنيا قول يا عم قول. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. الله اكبر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واستوى دي عاوزة ثلاث أنا في الشيخ استوى. لا أتيناه شكر الله وسعى الله وسعى. وقال الذي اشتراه من مصر امرأته أكرمي مثواه. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. كويس هتنام ليه؟ ليه تختير لو ما انت بتذكر ربنا قوي. أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا Thank you. عملت في ولد جوه شغلانه خد بالك منها. وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ عشده قال معاذ الله إنا له ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. كده يا سيدي كده. ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. على نبينا عليه الصلاة والسلام. واتفق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قال واتبق الباب وقالت دي قال واتبق الباب وقبلت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت يا راجل تاني قول يا راجل تاني يا راجل يا راجل ايه ابنك جنب الناس واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت الله قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا واتفق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه حلو قوي حلو الغنه دي قوي زي الفل. فلما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن من الخاطئين. صدق الله العظيم. الفاتحة.